ولماذا لم يذكر بقية الصفات؟ أولا ذكر الله عز وجل ما ذكر من الصفات لغايات الأربع. لغايات الأربع: الغاية الأولى هي أن يعرف الله عز وجل عباده به، وده من باب أن تصدق بمعلوم ولا تصدق بمجهول. فعندما يقال آمن بربك ثم انت تسأل من ربي، ثم يقال لك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، من ربي؟ ثم يقال لك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، من ربي؟ الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهكذا. فذكر سبحانه وتعالى من الصفات والأفعال، طبعا الصفات والأسماء والأفعال لأمور أربع. الأول أنه يعرف عباده حتى تعرف من تعبد، ولأنه لا طريق، خد بالك من دي كويس، إلى معرفة الله إلا الله، مش بالعقل. يقولك ربنا عرفه بالعقل، دي جملة خطأ. إنما ربنا عز وجل أمرنا أن نتدبر في جنس المعرفة التي عرفنا فيها بالعقل. يبقى الخبر قبل العقل، يبقى ربنا عرفوه بماذا؟ عرفوه به هو. ثم هذا الخبر لا تقبله أو لا يعني يعرض عليك إلا من منطلق تعقله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ مش ده تعقل؟ مين اللي أشار إليك إنك أنت تنظر إلى الإبل؟ الله عز وجل. من الذي قال لك في بيان قدره وبيان انفراده بالضر والنفع في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. من الذي دعاك لهذا؟ تعقل هنا بعد الخبر أم قبل الخبر؟ بعد الخبر. وده خلاف لقول المعتزلة الذين قالوا أن العقل مهيئ لإدراك الحقائق والأصول العقائدية بلا خبر. وعشان كده المعتزلة عندهم الإنسان مكلف بالعقل ولا يعذر بجهل. ليه؟ في أي شيء، لأنه حجته معه، كل عاقل لا يعذر لأن حجته معه. أهل السنة يقولون إن الله لم يكلف بالعقل بل كلف بالخبر، وما دور العقل إلا تلقي الخبر، ولذلك لم يكلف البهائم لأنهم لم يعطوا ما أعطاه بني آدم. فالعقل مش حجة بذاته، إنما العقل هو وسيلة تلقي الحجة، وسيلة تلقي إيه؟ الحجة. فلولا أن الله عرفنا ما عرفناه، دي قاعدة، دي خد بالك من الكلام ده. يبقى إذن لما ذكر الله عز وجل ما ذكر من أسماء وصفاته، قلنا لأمور أربع: أولها هو التعريف، ثانيا نمرة اثنين ما ذكره الله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال لما كانت الغاية هي التعريف، فكان الأمر الثاني وهو أنه ذكر ما تطيقه العقول بحيث لا يدل على غير المدلول. ذكر ما تطيقه العقول بحيث لا يدل على غير المدلول. الله يريد أن يعرفنا بنفسه، فإذا أراد أن يعرفنا عرفنا بالأمر الذي يدل عليه ولا يدل على غيره، لابد يدل عليه، وإلا كان ضلالا لنا، يعني وإلا كان إرهاقا مش تعريف. أنت عايز تعرفني فتقول للراجل ده أصله ده أكبر حاجة وراجل أعظم حاجة وراجل ده تخاف منه قوي يا أخي فهمني أنا ما فيش فاهم حاجة، لا خد بالك ده مش سهل، ده الراجل ده فيه، ده الراجل ده عليه، ده دي كذا ورجلي كذا، طب فهمني. فيبقى انت ايه؟ مش تعريف ده، لان هو بيتكلم صح ويقول لك بقى كل كلمة بقولها ليها معنى، والمعنى ده غير مراد لان دي سر وراه. تعالى الله عن ذلك، بل ان الله عز وجل اراد ان يعرف عباده فعرفهم بما يدل على المدلول وهو الله سبحانه وتعالى حتى لا يضلال او ارهاق. يبقى ده الامر الثاني. الامر الثالث أن هذه التعريفات الأسماء والصفات والأفعال ذكرت بحيث تدل على بحيث تكون حاملة للمعاني المقصودة منها، حاملة للمعاني المقصودة منها، وإلا لم تكن دل على المدلول ولا تعريف بالله عز وجل. وذلك لسببين: الأول أن الله لا يعجز عن البيان، الله عز وجل يعجز عن البيان، يعني ربنا لما يريد ان يقول له قدرة ايه اللي يجبرني يقول يد عشان انا اقول ده اليد دي قدرة؟ واحد من اثنين، اذا قلت لي يد وانت قصدك قدرة يبقى انت حاجة من اثنين، يا مش عارف تعبر يا عايز تعجزني. وتعالى الله عز وجل عن الامرين. فالله عز وجل من حيث البيان ليس هناك اتم بيان منه ولا من في كلامه، واضح. ثم هو لا يريد بعباده الا ايه؟ الا اليسر، مش كده ليه؟ ولا يريد بنا او لا يريد في مسلكنا الا الهداية، وبالتالي عندما يقول يد، عندما يقول وجه، يبقى مراد لظاهره، لانه اولا هو تعريف به، ثانيا مما يدل على المدلول واضح، ثالثا هو ليس عاجز عن البيان وليس يريد اضلالنا. ولذلك من قال انه اراد بهذه الالفاظ معان اخرى غير ظاهر هذه الالفاظ، نقول قد نسبت ربك الى واحد من اثنين، اما الى العجز عن البيان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واما عن ارادته الضلال لعباده يحيرهم بدل ما يقول لهم الكلمة الواضحة جاء لهم بايه؟ بكلام غير واضح. مفهوم يا اخوان؟ وده اللي خلى العلماء خاصموا المعتزلة وخاصموا الجهمية في قضية المجاز في القرآن، وقال لهم ما فيش حاجة اسمها مجاز في القرآن، حتى لو في مجاز في اللغة ما فيش مجاز في القرآن، عشان تقول لي دي يد مجازا والاصبع مجازا ورجل مجازا ووجه مجازا، ما فيش مجاز. وايه اللي يعزل؟ لماذا يأتي بالمجاز؟ لماذا؟ لو حتى قلنا ان في مجاز، لماذا؟ ولكن في مجاز اصطلاحي، ودي قضية بينتها في موطن اخر، بينتها في شرح الطحاوية بالتفصيل، لكن مش ده مش مقام بيانها. يبقى ده الامر الثالث. الامر الرابع، يبقى الامر الاول تعريف، والامر الثاني دالا على المدلول، والامر الثالث انه ايه حامل للمعنى المراد، حامل للمعنى المراد يعني ظاهره مراد، ظاهره مراد يعني اصبع وجه مراد، واضح كده. الرابع هو إقامة الحجة على الخلق وتمييز المهتدي من الضال منهم، تمييز الضال من المهتدي منهم، بمعنى أن هذه الأمور تكون بمثابة الاختبار وبمثابة الفتنة الخفية التي تبين من ينزل ربه المنزلة التي تليق به ومن يفتن عند ما يشتبه عليه. يشتبه عليه هو مش متشابه، لكن انت قد يكون امرا محكم ويتشابه عليك لجهلك، لقلة علمك، واضح، لعدم درايتك بلسان العرب، لقلة يقينك، لاختلاط الامور عليك فيشتبه عليك الكلام، لكن هو في ذاته ايه؟ محكم. مفهوم يا اخوان؟ فدي الامور الاربع. طيب لما نيجي نقول بقى، لما يأتينا خبر من الله عز وجل، خبر من السماء، هذا الخبر ماله؟ يحمل دلالة، يحمل تعريفا بالله عز وجل، يحمل تعريفا بالله عز وجل. يبقى الغرض من الخبر ده ايه؟ التعريف بالله وانزال الله المنزل التي تليق به، واضح. ولا صح بحال ان اقول ان ظاهر هذا الخبر غير مراد، ان ظاهر هذا الخبر غير مراد، ولا صح ان اؤوله ولا احرفه ولا اعطله، لان هذا معناه نسبة كما قلت والعياذ بالله، اما عجز الله عن البيان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، واما ارادة الضلال بنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. فايمانا منا، خذوا بالكم بقى من الكلام ده، ايمانا منا بان الله عز وجل يعرفنا بنفسه او يعرفنا بشأنه سبحانه وتعالى ويعرفنا بمهيته جل في علاه من باب ان ننزله المنزلة التليق به، وانه اختار من الاوصاف ما تفيقها عقولنا وذكرها بالالفاظ التي تدل على المراد من جهة وتفهمها عقولنا من جهة، مش الفاظ، يعني الله عز وجل عجز ان يدل على قدرته او يدل على غناه او على مجده فعبر بالفاظ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واضح. هذه الالفاظ من جهة تطيقها العقول ومن قيها دل على المدلول، لا بالمجاز ولا بالقصور ولا، وايمانا منا بان الله لا يريد بنا الا اليسر ولا يريد الا هدايتنا لما يحب ويرضى، فانه سبحانه وتعالى عرفنا بما عرفنا به جل في علاه، فكان من هذا التعريف، افهم بقى، ما جاء من ايه؟ من الايات والاحاديث التي فيها ما يمكن ان يكون عندك مشكل عندك انت. وطبعا الكلام ده هو مش غريب، لان هذا الكلام ضل عنده خلق كثير، ولقد اضل منكم جبلا كثير. فعلا في قضية الصفات بالذات، وصدق من قال زي ابن تيمية وغيره، قال ما افترقت الامة ولا اختلفت اختلافا اوسع من اختلافها، فيش مسألة الأمة افترقت فرق وبقت مختلفة على وجوه كثيرة قدر اختلافها في مسائل الصفات، سواء من جهة التأويل، من جهة التعطيل، من جهة التشبيه، من جهة التمثيل، من جهة الإمرار وجعل المعنى غير مراد وإلى غير هذا. فإيه؟ فصاروا على فرق شتى. طبعا احنا اخوان اتكلمنا من قبل في مسألة الصفات وقلنا ان منهج اهل السنة في الصفات يتلخص في عبارتين احفظهم زي اسمك، احفظهم كده زي اسمك. الاول اثبات بلا تمثيل او بلا تشبيه، والثاني تنزيه بلا تعطيل. وحققوا بهذه العبارة وهذا المفهوم وهذا المعتقد المعادلة الصعبة التي صعبت وعضلت على كثير من الخلق من المنتسبين للإسلام. فمن الناس من يقف أمام أحاديث الصفات موقف المرعوب، وعندما تعرض عليه فطلبا للسلامة في الدين وتنزيها للرب يقول لك لا لا لا، إزاي تقول إصبع ويد ورجل ووجه؟ إزاي هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا تدنية لمقام الخالق. الرجل ده كده من عايز ينزه، مش مشرك هو ولا ممتهن لربه، ده معظم. فاقتضى تنزيهه، اقتضى تنزيهه ها تعطيل. قال لك انا لا، ده الخالق ده له شأن لوحده. طب يا عم ده الخبر ثابت، والخبر ده مش جاي كده، ده جاي من لدن حكيم خبير وهو اعلم بما يقول، مش انت اللي اعلم. يقول لك لا لا لا. ويجي التاني يقول لك لا، ده احنا لازم نقبل الاخبار فوق دماغنا ونصدق بيها، وما دام قال صباع يبقى صباع. طب صباع يعني ايه يا عم؟ يقول لك صباع بعقل زي ده، فيقع في ايه؟ في التشبيه. فبقت غرق. اللي خايف من التشبيه يعطل، واللي خايف من التعطيل ورد النصوص يشبه. فجم اهل السنه تنبهوا الى قاعده عظيمه دل عليها الكتاب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي قاعده، هي ايه لكن قاعده عظيمه. يعني ايه؟ قالوا يا اخواننا انتوا مرعوبين ليه؟ فريق النحاد وفريق النكدادي مرعوبين ليه؟ هو له اصبع، ما قالش اصبع بني ادم ولا اصبع ملك ولا اصبع كذا ولا اصبع كذا، ده اصبع هو. يبقى اذا هو اصبع لكن يليق بوجهه. طب هذا الاصبع هل هو عقل واصبع وكذا وكذا؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ لان الاصبع اللي انت تراه، كلمة اصبع دي جاءت على سبيل اللفظ الدالة على المعنى ولا الدالة على الكيفية؟ جاءت لفظا دالا على معنى، يبقى تثبته كما هو. وعشان انت ما تشبهوش بالمخلوق وتروح انت بقى متخيل الاصبع والكف وخمس صوابع وبتتني وبتتفرد ودراع وعضد وساعد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، ثم تقول هو معنى حقيقي اراده الله ليعرفنا بنفسه ويعرفنا بذاته جل في علاه، ولكن كيفيته وهيئته ومثله لله وحده الذي ليس كمثله شيء، وأنني لن أبلغ مهما ذهبت بعقلي لإدراك هذا الكيف. لأننا لما أخذ في ضرب الكيفيات مهما بلغت في الخيال، ففي النهاية حيكون المثال الذي أتخيله على وزان الأشياء، صح ولا لا؟ مهما تخيلت. طيب وانت عندك القاعدة بتقول ليس كمثله، فانقطع الشبه وانقطع المثل وانقطعت الكيفية وانقطعت الامثال دونه. فبقى امامك شيء من اثنين، يا اما تمثل بمثل فتنزل على وزان الاشياء، واما تعطل وتعتبر عدم. وكلا الامرين من الكفر والعياذ بالله، من الكفر به وباسمائه وبصفاته. اما لي بقى المشكلة، اما لي الموضوع، الموضوع ان نثبته عز وجل، ايماننا بانه حقيقة مش وهم، ايماننا بانه فوق السماوات مستوى على عرشه بذات حقيقية. طب شكلها ايه؟ لا يعلمها الا هو، لان اي تصور على وزان الاشياء. فجم حطوا بقى المعادلة دي وبقوا يدخلوا النصوص فيها، فظبطت لهم الامور. يجوا على اصبع، على يد، على وجه، على رجل، لو مكشف عن ساق، عن ساق، اي حاجة يقولوا ايه؟ نثبتها كما جاءت على معناها الحقيقي. واضح؟ معناها ايه؟ ونوكل امر كيفيتها وشبهها ومثلها بلا تكييف. فاثبات، الاثبات منع ايه؟ منع التعطيل والتحريف. الاثبات منع التعطيل والتحريف. والتوكيل، التوكيل في الكيفية والمثل منع التكييف والتشبيه او التكييف والتمثيل. مفهوم؟ فتحققت المسألة انك اثبت ما عرفك الله به ايمانا بانه كلام حقيقي عرف الله به عباده، عرف الله عباده به سبحانه وتعالى، وانه غير عاجز عن البيان، وانه لا يريد الا الهداية. فإذا هذه حقائق، مش اصبع يعني مش عارف ايه، ويد يعني قدرة ونظر يعني رحمة وكذا يعني كذا وكذا يعني كذا. طب وإيه ليه؟ إيه السبب؟ عشان تنزه ربك. طب ما هو ده مش هيمنع التنزيه. من قال إن الإثبات يقتضي تشبيه؟ الإثبات يقتضي تشبيه لما يبقى على وزان المثل، على وزان المثيل. لكن ده ليس ليس إيه؟ سبحانه وتعالى منفرد بشأنه لا يدانيه أحد ولا يشبهه أحد. فعشان أنت مش عارف تفرده تقوم تشبهه، أو عايز تفرده تقوم تنفي ما عرف به، فخلل عندك أنت، الخلل عندك أنت مش البيان. البيان جاء سليم واضح. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الأمور ولم يزد على تعريفهم. قال لهمش يا أخوانا إن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه وكذا وكذا، وخذوا بالكم اليمين هنا يعني الرحمة، واليمين الشمال هنا يعني العذاب، وهنا يعني القدرة، وهنا يعني القوة. ما هم زينا ما يعرفوش ربهم إلا بربهم. مش كل البني آدمين كده؟ لا يعرفوا ربهم إلا بربهم. فالمبلغ عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغهم. فلو كانت المسألة غير مرادة كان قال لهم أصبع يعني كذا وكذا يعني كذا، مش كده؟ إنما ده أخبرهم وأموا به. ليه؟ لأنهم عندهم قاعدة مركبة في عقيدتهم، مركبة في تصوراتهم، ليس كمثله شيء. لكن اكملك أنت القاعدة مش عندك والمسألة عندك مشوشة وملبسة، فتقعد تتخيل بقى طباع وإيد ودراع وبيعمل كده وبيعمل كده وقاعد كده، فإيه؟ والشيطان يستغل جهلك وعدم الأصول عندك، ويستغل عدم درايتك وفهمك، ويقعد يلبس عليك لحد ما إيه؟ تصل إلى تشبيه الخالق جل في علاه المنزه عن المثيل، تشبهه بالمخلوق. فلا بد تحذر وتعرف أن أمر الصفات من الفتن، إما تزداد به إيمانا وإما تضل عنده. إما تزداد به إيمانا فتعرف شأن ربك وقدرة ربك وأمر ربك وصفات ربك وأسماء ربك، فتزداد له علوا وتزداد به إيمانا وتزداد له إقدارا، وإما تضل عندها. مفهوم؟ عشان كده قلنا أن الأمر الرابع إيه؟ إنها من الفتن الخفية لأنها تشتبه على كثير من الناس. مفهوم؟ يبقى دي إيه؟ مسألة إثبات الصفات، مسألة الرابعة قلت عليها الرابعة. طيب نرجع بقى لإيه؟ لما جاء في النصوص من إثبات. ما هي الصفات التي ثبتت لله عز وجل؟ هنا ثبتت صفات وأفعال. أما الصفات فهي صفة اليد وصفة صفة اليد واليدين والأصبع والكف، وهذه من صفات الذات، يعني من أوصاف ذات الله عز وجل، من أوصاف ذات الله عز وجل. نقول والله إحنا منهجنا في إثبات الصفات أن نطمئن ونؤمن، أن نطمئن ونؤمن لكل ما ثبت به النص، لكل ما كان صحيح. ما اقدرش اثبت صفة بالعقل ولا بالاجتهاد ولا بالقياس ولا بالتفريع ولا بالاشتقاق، ما ينفعش. لكن اثبات الصفة يكون بايه؟ توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني قال الله عز وجل او قال رسوله صلى الله عليه وسلم. طب احنا معانا هنا قال الله ومعانا قال رسوله، فاما قول الله فهو قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فجملة النصوص التي قرأتها عليكم. واضح؟ فما حقيقة اثبات هذه الصفات او المعذرة، ما حقيقة هذه الصفات؟ اولا تثبت ما دام قد ثبت بها النص، ثانيا ان ظاهرها مراد بناء على قاعدة التقديس وقاعدة الصفات، اثباتا بلا تشبيه او بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء. فيبقى تثبت هذه الصفات، تثبت دون غضاضة، دون غضاضة ودون تأليف او تحريف، او طبعا التأويل من ضمن التحريف، او الى اخره، دون غضاضة لا يستطيع ان يمنعها الا جاهل او مفتون كما ذكر، او ملبس عليه مفترض عليه الامور بدعوة التنزيه وبدعوة الايمان بالرب عز وجل وانزال منزلة تليق به. ما هو كده، ما هو اللي بيقول ما بيقولش انا كافر بالله، لا والعياذ بالله، هو بالعكس فبيعتبر نفسه اكثر ايمانا منك واكثر تنزيها منك، ولذلك بيعتبرك مجسم او حشوي. طيب نقرا من صحيح البخاري بعض ما تعلق بمعنى هذه، ان هذه مساله علميه تقرا من مظانية في المجلد 13 من شرح ابن حجر للبخاري في صفحه 403 من الطبعه المعروفة طبعة الريان 403. يقول باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، وده احد الابواب التي خرج فيها البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، ومعنى التوحيد عند البخاري، معنى التوحيد عند البخاري هو ذكر الأسماء والصفات والأفعال. لما جينا عرفنا زمان العقيدة والتوحيد، قلنا العقيدة هي كل المعاني العقائدية التي تنجزم في الذهن والقلب فيما يتعلق بالله عز وجل وغيره. أما التوحيد ما يتعلق بالله وحده، تكلم عن ربوبيته، إليته، أسمائه، صفاته، كونه يقول، كونه يتكلم، كونه ينزل، كونه يقبض، كونه له يد، كونه كذا، كونه كذا، كل هذا شأن وحده. فلذلك فكتب التوحيد في البخاري، كتاب التوحيد في البخاري مش معناه الكلام على الكفر والإيمان، ولا معناه الكلام على اليوم الآخر، ولا معناه الكلام على الشفاعة، إنما الكلام على إيه؟ على الأسماء والصفات والأفعال. باب قول الله تعالى وبوب بالآية، وقلنا من طريقة السلف بوب بالآية، باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، يعني جاب الآية اللي فيها لفظ اليد، لفظ الايه؟ اليد. وذكر في الباب جملة من النصوص والأحاديث، منها حديث الباب: حدثنا مسدد، سمع يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله هنا ابن مسعود، عبد الله هنا ابن مسعود، أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، إصبع مش أصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ الآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل عن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود يعني: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، تعجبا وتصديقا له. يعني اليهودي لما جاء، جاء بإيه؟ جاء بخبر مما عندهم عن ربهم في التوراة، وده يدلك على ان تعريف الله لخلقه بالاسماء والصفات مش في القرآن بس، يعني قضية اليد وقضية الوجه وقضية الساق وقضية الاستواء على العرش والنزول كانت عند اليهود والنصارى ومن قبلهم، لان العقائد واحدة، مش الام مش امة المسلمين، القرآن بس هو اللي جاء فيها الاسماء والصفات، لا، الاسماء والصفات كانت من قبل. فلما جاء اليهودي وكانوا بيختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما تقول يا أبا القاسم يوم يحصل كذا وكذا وكذا، وذكر له من شأن الله عز وجل أنه يضع كل المخلوقات، كل جزء منها على إصبع من أصابع يده سبحانه وتعالى بالكيفية التي لا يعلمها إلا هو، وعلى الهيئة التي لا تليق إلا به جل في علاه. ونحن نؤمن بذلك ونقول عقولنا أقصر من أن تدرك الكنه والمهية، لكن تقبل الخبر، العقول دي مهيئنا تقبل الخبر، لكن ما تطقش انها تشرح لها الكيفية، زي ما واحد تجيب عيل صغير وتشرح له مسألة من مسائل الذرة ومسائل مش عارف الجبر اللي بيسموه الجبر اللي عارف ايه اللي بياخدوه على الكمبيوتر وغيرهم، يقول لك ايه اشرح له المسألة دي، وانها علوم من اللي اخترعها؟ من اللي اخترع العلوم دي؟ الخلق، يعني تثقها العقول. لكن الولد الصغير ده اللي في الاعدادي ولا في اولى ثانوي ولا في خمس سته ابتدائي يبقى قاعد امامك كالابله لا يطيق عقله ذلك، والله المثل اعلى، اذا كان علم دنيوي وبتعترف بعجزك امامه، فلما لا تعترف بكون عن ربكم اكثر مما نعرف؟ لانه طبعا ساعه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نزل عليه من الوحي الا القليل، وهم كان عندهم كله بقى، ما خلاص ما هو أمة سابقة، ومع ذلك لم يظهر فيهم إلا الكنود والكفر مش كده والعصيان. ثم نزل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهي إذن أمر عجيب. إيه الأمر العجيب؟ إنك تجد الأمة اللي عندها الإيمان، اللي عندها العلم يعني، وعندها المعطيات اللي تدعو إلى الإيمان، مالها كافر. فضحك تعجبا، يعني انتوا عارفين العلم ده ومع ذلك لا تقدروا الله حق قدره، ومع ذلك بتقول يد الله مغلولة في كفرهم. وتصديقا، ضحك تعجبا وتصديقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك مع منكر ولا باطل، يعني ما كانش اليهود جاي، ولذلك في نصوص اخرى جاءه وفد من اليهود فقالوا: ما تقول في يد الله؟ فاخبرهم بالآية، ثم قالوا: صف لنا كفه وساعده وعضده. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا وساورهم، فنزل عليه جبريل فهدأه إلى آخر الآية. وده حديث أيضا ثابتة. يبقى الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرض أمام منكر مش يضحك زي ما أنت واحد يتريق على الجنة وتريق على النار وتضحك معاه، أو يقول ما قول فيها استهزاء أو سب الدين لو تضحك معاه وتقول له يا أخي أنت يا أخي بلاش الكلام ده وده. فإذا أنت مقر بالكفر وهذا يعرضك أنت للكفر والعياذ بالله. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه وغيرهم على دينه؟ فضحك، فضحكوا هذا كان بمثابة الإقرار، كان بمثابة إيه؟ الإقرار، بمثابة الإقرار. يعني إيه الإقرار؟ يعني أن هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. ثم تلا الآية التي تعضد المعنى الذي ذكره اليهودي بما ساقه من كلام، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. الآية هنا هو بيتكلم عليه انه ايه، ما تقول يا بلقاسم يوم اجعل الله عز وجل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع، في في في في في قبضته سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فجاءت الآية ادي معنى الضحك ومعنى ايه التعجب. قوله باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، قال ابن بطال في هذه الآية اثبات يدين لله، اثبات يدين اثنين مش واحدة لله عز وجل، وهما صفتان من صفات ذاته. فهمت يعني صفات ذات متعلقة بإيه؟ به هو ذاته سبحانه وتعالى. وليست بجارحتين، وليست يعني مش عضوين بعظم ولحم وجلد وعضد وساعد، خلافا للمشبهة من المثبتة، لأن المثبتة منهم مثبتة أهل السنة ومنهم مثبتة المشبهة. أهل السنة بيثبتوا الصفات لكن دون تشبيه، وهناك مثبتة أيضا بس يثبتوا بالتشبيه، فسماهم المشبهة من المثبتة، لأن غير المثبتة اللي هم إيه؟ النفاة والمعطلة، وللجهمية من المعطلة. يبقى لما تثبت اليدين وتقول هما يدان يليقان بوجه الله، يبقى أنت هنا خلفت المثبت المشبه وخلفت إيه؟ المعطل الجهمي، اللي هو إيه بقى؟ إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. واضح كده؟ خلافا للمشبهة من المثبتة وللجهمية من المعطلة. ويكفي في الرد على من زعم أنهم بمعنى القدرة أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة، أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة، في واضح؟ له قدرة واحدة في قول المثبتة، ولا قدرة له في قول النفاة. يعني نفس المثبتة المشبهين، مش بسيبنا بقى أهل السنة، خلينا احنا بنرد على المخالفين، قالوا أنه لا قدرة واحدة، ومع ذلك قالوا اليد بمعنى النفاة والمؤولين معذرة، قالوا ايه؟ قال له قدرة واحدة. فهو قال لهم اعظم ما يجاب به عليكم هو انهم الناس كلها اجمعت على ان الله له قدرة واحدة، وقد جاءت النفوس النصوص باثبات باثبات يدين. يبقى اذا لو كان اليد بمعنى القدرة يبقى له ايه؟ له قدرتين، مش كده ولا ايه؟ لانهم يقولون انه قادر لذاته، ويدل على ان اليدين ليست، ويدل على ان اليدين ليست بمعنى القدره، ان في قوله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اشاره الى المعنى الذي اوجب السجود. فلو كانت اليد بمعنى القدره لم يكن بين ادم وابليس فرق، فهمنا؟ لا مش فهمنا. ابليس خلقه الله بقدرته، وادم خلقه الله بقدرته، والملائكه خلقهم الله بقدرته، مش كده ليه؟ والسماوات والارض وكل الخلق. طب ايه الزياده في ادم؟ انه سبحانه وتعالى جعل ذلك بيديه، فذلك تشريف، انه باشر هذا بنفسه بذاته سبحانه وتعالى، باشر هذا مش بالامر. فالله عز وجل يخلقك بكن كما خلق عيسى بكن، لكن ادم خلقه بيده. فلو كانت اليد بمعنى القدره يبقى معنى وما منعك ان تسجد لما خلقت بقدرتي، يبقى ابليس ما خلقوش بقدرته، واضح؟ يبقى لازم ان تكون بيدي بمعنى يدي، لانها لو كانت بمعنى القدره يبقى ابليس مخلوق، ادم مخلوق بقدره الله وابليس مخلوق بغير قدره الله، ومن قال ذلك ايه؟ كفر. فاستحال ان يكون المعنى لما خلقت بقدرتي، بل هي خصيصه شرف الله بها ادم. فهمت؟ اللي هي القدرة ولا اليد؟ اليد إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به، معذرة، فيما خلق كل منهما به، وهي قدرته جل في علاه. ولقال إبليس، لو كانت المعنى ده هو القدرة كان إبليس رد: ما الفضيلة؟ خلقته بقدرتك وخلقتني بقدرتك. لكن إبليس فهم، عشان كده إبليس في الصفات أحسن من مين؟ إبليس في الصفات أحسن من المثبتة والمعطلة، صح ولا؟ المثبتة المشبهة. ولذلك لما اعترض ما اعترضش ان هو ايه المخلوق، قال له ايه ده، انا الجنس بتاعي غير الجنس بتاعه، ان هو مشرف، فرد على نفس النهج: لماذا لم تسجد؟ ده المعنى، لما شرفته بان خلق بيدي. فرد بقى الاعتراض: انا مشرف بحاجة تانية. ايه هي؟ ان جنس خلقي افضل من جنس خلقي، يبقى كأنه شرف قدام شرف. فاهمين الاعتراض؟ وده من الكبر الذي من الكبر الذي يجعل صاحبه كافرا، وده اول كفر يقع بالكبر والعياذ بالله، اول كفر يقع بالكبر والعياذ بالله. مفهوم؟ يعني ايه؟ زي ما انت شرفت ادم بخلقه بيدك، انا برضو مشرف بان انا من النار. ولو كان المعنى القدرة كان رد قال له ايه: وانا ايضا بقدرتك. فلما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، دل على اختصاص ادم بأن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى. قال: ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان. ولا جائز يعني ولا يجوز، يقول لك لا، ده اليد بمعنى النعمة، لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق. النعمة مخلوقة ولا لا؟ فلو قلنا لما خلقت بيدي يعني لما خلقت بنعمتي، يبقى صار المخلوق خالق. لو كان المعنى اليد بمعنى النعمة، يبقى لما خلقت بيدي يعني لما خلقت بنعمتي. مفهوم؟ والنعمة مخلوقة، يبقى هذا معناه ان النعمة صارت خالقة وهي مخلوق، وده كفر، لان احنا نؤمن ان الله هو خالق وحده، وان كل ما سواه فخالق فمخلوق غير خالق، هو خالق غير مخلوق، وكل ما سواه مخلوق غير خالق، صح ولا لا؟ لان النعم مخلوقة، ولا يلزم من كونهما صفتي ذات ان يكون جارحتين. يعني ايه؟ يعني هيجي واحد يقول: طب بلاش هم قدرة وبلاش هم نعمة، ما نقدرش نثبتهم برضو. ليه يا سيدي؟ لان لو اثبتناهم هيبقى بنشبه الخالق بالمخلوق، لان اليد بمعنى الجارحة. دخلنا قصة ثانية، مفهوم؟ اللي خايف من تعطيلها بيأولها، اللي هم التأويل ايه؟ فاسد، ما ينفعش. فقالوا خلاص بلاش تأويل، نلغيها خالص، لان احنا لو اثبتناها من غير تأويل هتبقوا جريحتين، وازاي احنا نقول على ربنا ليه جريحة؟ فاهمين؟ وقال ابن التين: قوله وبيده الاخرى الميزان، في الحديث اخر يعني، وبيد كده في اثبات معنى اليد، يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة ايضا، يمنع التأويل. وكذا قوله في حديث ابن عباس مرفوع: اول ما خلق الله القلم فاخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، دي مسألة جاء لوحدها لاثبات الشمال في بعض النصوص. وقال ابن فرك، هنا بقى التأويل، ابن حجر نائل عن الكل، نائل عن غير المؤولين والمؤولين. قال ابن فرد، وده من أئمة المؤولين: قيل اليد بمعنى الذات، وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى: مما عملت أيدينا، بخلاف قوله: لما خلقت بيدي، فإنه سياق للرد على إبليس، بقولك ده مجازي، كان في معرض الرد، وإلا فاليد بمعنى الذات، فلو حمل على الذات لما اتجه الرد. وقال غيره، يعني لو حمل على الذات يبقى ابليس من اجابه ابليس ما تبقاش موجهه، لان يعني خلقته بذاته. ولكن ايضا يحمل ايه؟ لو هنا بمعنى الذات هيبقى برضه ابليس خلق بذات الله عز وجل. وقال غيرها: هذا يساق، انا بسمعك التاويلات والاختلافات والثابت منها عشان تعرف ايه الصحيح في النهايه. وقال غيره: هذا يساق، يعني بياتي مساق التمثيل للتقريب، لانه عهد او عهد ان من اعتنى بشيء، لانه عهد في استخدام اللفظ، ان من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه. فيستفاد من ذلك ان العناية بخلق ادم كانت اتم من العناية بخلق غيره، يعني على سبيل المجاز، يعني بيدي، يعني ايه؟ يعني بعناية اشد، زي ما تقول والله ايه، انا الموضوع ده هعمله بنفسي، هعمله بايدي. انت مش هتعمله بايديك، ده انت هتجيب عمال بس تقعد عليهم. فبيعبر عن ايه؟ عن العمل باليد، عن الاهتمام، وده ضرب من ضروب التأويل ايضا، وغيره وغير هذا من التأويلات كثيرة. فطيب، فهو بيقول ايه؟ ان الكلام ده التأويلات دي كلها بعيدة ليه؟ واللي قالوا بالجارحة ليه؟ كلام باطل ليه برضه؟ لان اليد في اللغة ملهاش معنى واحد، ده ليها اكثر من 25 معنى. اليد في اللغة ليها اكثر من 5، وكل معنى من هذه المعاني يليق بالمقام الذي نزل فيه الوصف. قال واليد في اللغة تطلق لمعاني كثيرة، اجتمع لنا منها 25 معنى ما بين حقيقة ومجاز. ده في اللغة مش في القرآن، افهم. نحن لا ننكر ان في اللغة مجاز، استعارة مكنية واستعارة تصريحية وكذبة مش عارف ايه بتاعت الشعراء، مجاز. لكن في القرآن ليس فيه مجاز، وليس كل ما يجوز على اللغة يجوز على القرآن. اللغة فيها حاجة اسمها ضرورة القافية، ما ينفعش في القرآن تقول لي ضرورة القافية، فاهم؟ فليس كل ما يجوز على اللغة يجوز على القرآن. لكن كل ان القرآن لسان عربي، لسان عربي ومبنى مبنى عربي، نعم، لكن مش كل من المصايب اللي في اللغة موجودة في القرآن. القرآن فيه ايه؟ محاسن اللغة، محاسن الايه؟ لغة. فهو بيقول ان اللغة مجازا على حقيقة اجتمع في معنى اليد 25 معنى. الاول الجارحة والثاني القوة. الاول الجارحة اللي هي ايه؟ ايدك دي، او ايد السمكة، او ايد الحمار، او ايد الحصان، او ايد الطائر، جارحة. وطبعا يدك لما نقول يد الانسان لها وصف بيختلف عن يد الحيوان، عن يد الطائر. اختلف مين؟ من حسب المضاف، صح؟ وبالتالي ما نستعجبش لما نقول يد الله، فتبقى هذه اليد ها مثلها كمثله، زي ما دراعك على شكلك انت، صح؟ والثاني القوة، من معاني اليد في اللغة القوة، نحو قول الله تعالى داود ذا الأيد، يعني ايه؟ قوة. ومش ذا الأيد يعني ايدين، ما كل خلق لهم ايدين. الثالث الملك، كقول الله تعالى إن الفضل بيد الله. والرابع العهد. هنا بقى أول يد الله فوق أيديهم، واضح كده؟ عشان هو أشعري في الصفات فبيؤولها. ومنه قوله تعالى هذه يدي لك بالوفاء. هذه يدي لك يعني ايه في لغة العرب؟ ده كلام صح في العرب مش في الآية. هذه يدي لك بالوفاء، يعني هذا عهدي لك على أن أوفي، مش عهد وثم بعد ذلك أنقضه. والخامس الاستسلام والانقياد. قال الشاعر أطاع يدا بالقول فهو ذلول. أطاع يدا يعني أطاع واستسلم، أطاع يدا يعني أسلم يده، ده تعبير عن الاستسلام وإيه وتمام الطاعة. والسادس النعمة، السادس النعمة كما قال القائل وكم لظالم، معذرة، وكم لظلام الليل عندي من يد، وكم لظلام الليل عندي، وكما تقول وكم لهذا الرجل عندي من يد، يعني ايه؟ من نعمة او من امر جميل عمله فيا. والسابع معذرة، احنا خلاص وصلنا ليه الثامن. السادس النعمة، السادس النعمة. والسابع الملك ايضا او الملك. والثامن الذل كما في قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن يد يعني عن ذلة. والتاسع ذكر بياضا لم يذكره، ولكن معناه هو مش جابه في البياض، مستدل بالآية او يعفو الذي بيدي عقدة النكاح هو السلطان. والعاشر السلطان. والحادي عشر الطاعة. والثاني عشر الجماعة. والثالث عشر الطريق. يقال اخذتهم يد الساحل، اخذتهم يد الساحل، يعني مشوا ايه على جانب الساحل او بطريق الساحل. والرابع عشر التفرق، كقولهم تفرقوا ايدي سبأ، يعني تفرقوا ايدي سبأ، يعني فرقوا، تفرقوا بتفرقهم سبأ، فجاءت يد بمعنى تفرق. والخامس عشر الحفظ. والسادس عشر يد القوس وهي اعلاه. والسابع عشر يد السيف اللي هو المقبض اللي هو مقبضه. والثامن عشر يد الرحى عود اللي هو ايه العود القابض. والتاسع عشر جناح الطائر. والعشرون المدة الزمن، يعني يقول القائل لا ألقاه يد الظهر، لا ألقاه يد الظهر، يعني يد يعني مدة الظهر، عمر ما هشوفه تاني خلاص. الحادي والعشرون الابتداء، يقال لقيته أول ذات يدي، يعني أول حاجة قابلتها، فبيعبر عن ذات اليد أول ذات اليد، يعني أول لقية اللي هو الابتداء، أول ما ابتدئ به في عمله في أمره، فيعبر باليد على الابتداء. وأيضا يقال وأعطاه عن ظهر يد، أي ابتدأ. والثاني والعشرون يد الثوب، وهو ما فضل منه، ما فضل من الثوب يسمى يد الثوب، ما فضل منه اللي هو يزيد عن إيه، يعني الثوب لما يكسوك ويزيد عنه يبقى طويل زيادة عن اللزوم، الطويل يسمى إيه يد الثوب. والثالث والعشرون، الثالث والعشرون يد الشيء إمامه، يد الشيء في لغتهم إمامه، فتقول هذا هؤلاء يأخذون بأيديهم، يعني بإمامهم. الرابع والعشرون الطاقة، تقول لا تكلفني فوق يدي، يعني فوق طاقتي. الخامس والعشرون النقد، الفلوس، نحو قوله بعته يدا بيد، وفي الحديث الذهب بالذهب يدا بيد، يدا بيد يعني نقدا بنقد. واضح كده؟ يبقى دي اسمها معاني ايه؟ اليد. شوف كم معنى؟ 25 معنى. وانت بقى تيجي تقول ايه؟ اليد هنا تتحكم، تقول اليد هنا بمعنى القدرة. ما تقولش ده في معاني، معنى يليق بالله عز وجل، وان ممكن اليد تضاف للظهر يبقى معناها كذا، تضاف للزمان يبقى معناها كذا، تضاف للثوب يبقى معناها كذا، تضاف للجر. فلما تضاف لله عز وجل يبقى معناها ايه؟ صفة من صفات ذاته التي تليق به، ولا يعلم كيفيتها الا هو جل في علا. واضح كده؟ يبقى اذا مسألة ايه بقى؟ اثبات اليمين. يبقى ده اثبات اليد، اثبات اليمين. النصوص جاءت كلتا يديه يمين بيمينه والسماوات مطويات بيمينه، ولسه هنذكر في تأويل الآية معنى معين بس ما خلص القراءة دي. ثم في بعض الروايات أنه أخذ الأراضين بيمينه ثم السماوات بشماله. فإزاي كلتا يديه يمين وإزاي في إثبات الشمال؟ افهم بقى. في قوله وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، في أحد الأحاديث التي أوردها في الباب أي يخفض الميزان ويرفعها. قال الخطابي والميزان مثل، والمراد القسمة بين الخلق. طبعا ده كلام تأويل، لكن الحقيقة ان الميزان ميزان حقيقي، لكن لا يعلم كيفيته الا الله، لانه في الحديث توضع لا اله الا الله في كف كفة، وده حديث كان في ضعف، لكن توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة ان غير هذا. واليه الاشارة بقول يخفض ويرفع. وقال الدودي معنى الميزان انه قدر الاشياء ووقتها وحددها، فلا يملك احد نفعا ولا ضرا الا منه وبه. وقع في رواية همام وبيده الاخرى الفيض والايه والقبض. هنا عندنا مسألتين، المسألة الاولى كون الله عز وجل له يدين، ودي مسألة عرفناها من ايه؟ من الكلام الاولاني بيدين، وقلنا ان ده دليل على منع القدرة لانهم اثنين مش واحدة، مفهوم؟ يدل على انهم اثنين برضو اكثر، ان اليد والاخرى بيده والاخرى، مفهوم؟ الفيض او القبض، كذا البخاري بالشك والى اخره. وقال عياض المراد بالقبض قبض الارواح بالموت، وبالفيض الاحسان والعطاء، وقد يكون بمعنى الموت. تقول فاضت نفسه اذا مات. مراد بالقبض المنع، لان الاعطاء قد ذكر في قوله قبل ذلك السحاء الليل والنهار، فيكون مثل قوله تعالى والله يقبض ويبسط، وفي حديث النواس في اخر الباب الميزان بيد الرحمن يرفع اقواما ويضع اخرين. وظاهره ان المراد بالقسط الميزان، ومؤيد ان الضمير المستتر في قوله يخفض ويرفع الميزان كما بدا الكلام به. وقال المزري ذكر القبض والبسط وان كانت القدره واحده لتفهيم العباد انه يفعل بها المختلفات، واشار بقوله بيده الاخرى الى ان عاده المخاطبين تعاطي الاشياء باليدين معا، فعبر عن قدرته على التصرف بذكر اليدين لتفهيم المعنى المراد بما اعتادوه، لتفهيم المعنى المراد بما اللي هو مسألة أن الله يخاطبك بلفظ يدل على المدلول من جهة وتيطيقه عقلك من جهة أخرى. وفي حديث أبي هريرة الماضي في الباب قوله تعالى يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، وفي رواية عمر بن حمزة التي يأتي التنبيه على من وصلها يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ويطوي الأرض ثم يأخذهن بشماله. وعند أبي داود بدل قوله بشماله بيده الأخرى، وزاد في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وأبي حازم عن ابن عمر فيجعلهما في كفه ثم يربي بهما كما يرمي الغلام بالكرة ويقول أنا الملك. زاد في رواية عمر بن حمزة أين الجبرون أين المتكبرون. هنا بقى إيه؟ زي ما قال ابن عباس كلتا يديه يمين، طب ما جه لفظ الشمال جاء إيه؟ جاء لفظ الشمال ليدل على المغايرة، ويدل على أن كلتا اليدين يمين، وعلى ان هناك يد في مقابلة يد. يبقى لفظ الشمال وقع لماذا؟ مش لبيان الجهة، لان الله عز وجل منزه عن الجهة. انت لك حدود ولك حيز ولك جهة تلحقك بين هذا ومن هذا، الله عز وجل منزه عن ذلك، وبالتالي لا يصح اثبات الجهة في حقه ان تقول ده نصف شمال وده نصف يمين، تعالى عن ذلك علوا كبير. اما لفظ الشمال ثبت لماذا؟ ايوه، يبقى من جهة اثبات اليدين، ومن جهة زي ما جاءت روايات مرة الشمال ومرة الاخرى عشان تفهم انهم يدين وان في يد في مقابلة يد. طب ليه جاء لفظ الشمال؟ لتطيقه العقول، لان انت عارف ان ايدك اليمين امامها ايه. ده بيسموه ايه يا اخوان بقى العلماء؟ ده بيسموه ذكر اللفظ الذي يقرب المعنى، او بيان الوصف الذي يقرب المعنى. ودي مسألة حبينها اكتر لما ابين كيف قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبسطه على المنبر. هل ده من باب التكييف ولا من باب ضرب المثال الذي يقرب المعنى؟ فلفظ الشمال جاء من باب ايه؟ من باب لفظ الذي يقرب المعنى، اللي هو مسألة ان هناك يدان وان هناك يد في مقابلة يد، مفهوم؟ وإلا فمن حيث ما يتصف به ويليق به كلتا يديه يمين. وعشان كده الروايات نفس الرواية مرة تأتي بلفظ بشماله ومرة باليد الأخرى، واضح؟ وده على سبيل ايه؟ تفهمهم زي ما قال هنا، إلى أن عادة المخاطبين تعاطي الأشياء باليدين معا، فعبر عن قدرته على التصرف بذكر اليدين لتفهيم المعنى المراد بما اعتادوه. أنت معتاد ايه؟ امسك دي في يمينك وامسك دي يعني في شمالك، يعني في ايدك التانية، فعايزين نفهمك أن الله عز وجل له يدان تليق به وبوجهه الكريم على وجه لا يعلمه إلا هو، فجاء الخبر أنه سبحانه وتعالى يمسك بهذه ويمسك بالأخرى، مش حتى لا يظن ظان أن يدا تعمل ويدا عاجزة، واضح؟ يبقى جاء لفظ الشمال لإيه؟ للمغايرة، للمقابلة، وليس على سبيل إيه؟ على سبيل إثبات الجهة، أن جهة يمين وجهة شمال. واضح الكلام ده؟ عشان ما حد، لكن رواية شمال دي ما حدش يقول ده ايه رواية لا تصح او كذا، لا دي رواية صحيحة، وعند مسلم وعند احمد بسند صحيح، مفهومة دي؟ يبقى دي معنى، يبقى ده معنى لفظ الشمال. يبقى اللي انت تعرفه اللي تستفيده هو اثبات اليدين لله على الحقيقة بكيفية تليق بذاته جل في علاه.